كما قال عبد الله بن مسعود وغيره ممن كانوا يقرؤون التابعين القرآن: كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعلمها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهكذا ينبغي للأمة الإسلامية أن تتدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه وتعمل فيه، لا أن تجعله لمجرد التبرك بتلاوته أو تعليقه على الجدران أو تعليقه في أماكن البيع والشراء أو الاستماع إلى الأصوات أو الاستماع إلى المسجلات التي يسجل فيها هذا القرآن، فإن هذا ليس هو الذي نزل من أجله القرآن، ولكن القرآن نزل ليكون نبراسا للأمة الإسلامية تهتدي بهديه وتسير عليه. ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية على هذا كانت أمة عظيمة مرموقة عزيزة، ولما تخلفت عن القرآن وصار ليس هم كثير ممن يعتني بالقرآن إلا أن يتلوه فقط، ويظن أنه إنما نزل لتلاوة لفظه فقط. وهذا وإن كان خيرا، لكن الخير الذي من أجله نزل هذا القرآن وأدركه الصحابة رضي الله عنه وجاهدوا الكفار به وعلوا به على سائر الأديان هو أن نتدبر معناه وأن نتعظ بما فيه. وإنني أقول بهذه المناسبة إنما يوجد معلقا من آيات الله تعالى آية الكرسي أو غيرها من كتاب الله معلقا في الأماكن، أرى أن هذا من البدعة وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يفعله، لأن السلف الصالح الذين هم أشد منا تعظيما لكتاب الله وأشد منا حرصا على الانتفاع به ما كانوا يفعلونه أبدا، ولأن ذلك يؤدي في الحقيقة إلى امتهان القرآن الكريم، لأنه إذا علق فإنه سيكون أحيانا خلف الظهور وأحيانا فوق الرؤوس، ثم إن المجلس الذي يعلق فيه هذه الآية أو الآيات من القرآن الكريم قد يكون مجلس لغو ولهو وغيبة ونميمة وفسق ومعازف وغير ذلك، مما يكون من علق هذه الآيات في مثل هذا المجلس يكون كالمستهزئ بآيات الله عز وجل، حيث يعلقها في مكان يكثر فيه اللغو واللغط، ويشبه من قال الله فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم إننا نرى ونسمع بعض الناس يجعلون عندهم مسجلا في أماكن البيع والشراء والمجالس والقرآن يتلى وهم يتحدثون بما يتحدثون به من أمور الدنيا وغيرها، فلا يستمعون إليه ولا ينتفعون به، وكأنما هو مجرد طقوس يجعلونها عندهم. وهذا أيضا خلاف قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولهذا يجب على الإنسان إذا انتهى من القراءة أو من الاستماع إلى هذه المسجلات وكان يريد أن يتحدث بأمر من الأمور أن يغلقها حتى لا يكون لاغيا في القرآن، ولا حرج عليه أن يغلقها ويدع الاستماع إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله كيف أقرأ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فجعل عبد الله بن مسعود يقرأ حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان، ثم قال: حسبك، يعني يكفي ما قرأت. وهذا دليل على أنه لا بأس أن يقول الإنسان للقارئ لقارئ القرآن إذا انتهى من أن يستمع إليه، لا بأس أن يقول حسبك، ولا بأس أن يغلق المسجل الذي يستمع فيه إلى كتاب الله، وليس معنى ذلك الرغبة عن كتاب الله عز وجل، ولكن الإنسان له أحوال، فإذا انتهى من إذا انتهى من الاستماع إلى القرآن فلا حرج أن يقول حسبك. الآية التي أريد أن أتكلم على شيء منها هي قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى نفي الحرج عن ثلاثة أصناف من المعذورين. الصنف الأول المرضى الذين عذرهم طارئ، والصنف الثاني بل الصنف الأول الضعفاء الذين عذرهم قائم مستمر غالبا، والثاني المرضى الذين عذرهم طارئ، والثالث الفقراء الذين لا يجدون أموالا يستعينون بها على الجهاد في سبيل الله. وهذه القاعدة من كتاب الله، وهي إسقاط الواجبات عن المعذورين، هي في الحقيقة من صميم دين الإسلام. فإن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة الإسلام التي يدور عليها الإسلام. والإسلام في الحقيقة كما أنه يسر في جميع ما شرعه، فإنه أيضا يستوجب أو يقتضي التيسير عند حلول الطوارئ التي تقتضي التيسير، ولله الحمد والمنة. ولكن يا إخواننا، يجب علينا أن نعرف أن الآية نفى الله فيها الجناح أو الحرج بشرط: إذا نصحوا لله ورسوله. إذا كانوا ناصحين مخلصين لله ورسوله لولا العذر لقاموا بما يجب عليهم، وحينئذ تجدهم مع هذا العذر وفوات القيام بالواجب تجدهم محزونين غير مسرورين بذلك. إذن ليس مجرد العذر الذي يسقط الواجب في الدين ليس هو موجبا لارتفاع الحرج عن الإنسان حتى يكون الإنسان ناصحا لله ورسوله، بمعنى أنه لولا هذا العذر لكان قائما بما يجب عليه. وما أكثر الذين يغفلون عن هذا الشرط منا حين يقع لهم من العذر ما يسقط عنهم الواجبات، ولكننا لا ننتبه لهذا الشرط الذي اشترطه الله، وهو النصيحة لله ورسوله. فالذي أدعو نفسي وإياكم إليه أن نكون عندما تحدث لنا مثل هذه الأعذار التي لا نستطيع القيام فيها بالواجب، يجب علينا أن نستشعر بأنه لا بد من أن يكون الإنسان ناصحا لله ورسوله، شاعرا بنفسه أنه لولا العذر لكان قائما بما أوجب الله عليه ورسوله. أما الكلمة الثانية في الآية الكريمة فهي قوله: ما على المحسنين من سبيل. وهذه الآية اتخذها الفقهاء رحمهم الله قاعدة كثيرة في كثير من المسائل، لا سيما في الولايات والتصرفات للغير. فقالوا مثلا: إن الولي إذا تصرف في مال الصبي محسنا في تصرفه، يرى أن ذلك هو طريق الإحسان أو هو طريق الإحسان، ثم تبين له أنه أخطأ في هذا التصرف، فإنه لا ضمان عليه ولا إثم عليه. لنفرض أن هذا الرجل كان وليا على يتيم، وكان من جملة مال اليتيم عقار، ورأى الولي أن المصلحة تقتضي بيع العقار فباع العقار، ثم ارتفعت العقارات بعد ذلك، فإن هذا الولي ليس عليه إثم وليس عليه ضمان في تصرفه، ذلك لأنه حين التصرف كان محسنا، والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ومثل ذلك الرجل يزوج ابنته شخصا رضيه في دينه وخلقه، ثم بعد ذلك ينقلب هذا الشخص ويكون سيئا في دينه وخلقه، فتجد الرجل يندم ويقول: لو أني لم أزوجه، ويقع في نفسه حسرة، ولكن هذا منفي عنه ولا ينبغي أن يحصر على ذلك أو يندم، لأنه حين تزويجه به كان محسنا وما على المحسنين من سبيل، وعلم الغيب والمستقبل عند الله عز وجل. ولكن يجب أن الإنسان يتحرى في تزويج موليته تحريا كاملا. وإذا كنا قبل سنوات نقول إن الإنسان إذا خطبت منه موليته يجب أن يتحرى مرة واحدة، فإننا الآن نقول يجب أن يتحرى 10 مرات أو أكثر، لأن الأمور تغيرت، ولأن الظواهر الآن تخدع الإنسان. فكم من إنسان تحسن الظن به لكونه من قبيلة معروفة بالالتزام والتدين والتحفظ، فإذا هو على عكس ما كان عليه أهله من الفجور والفسق وشرب الخمور وترك الصلاة وغير ذلك. لهذا يجب علينا أيها المسلمون أن نختار لمولياتنا اللاتي ولانا الله عليهم أو عليهن، نختار لهن من نراه أكمل في دينه وخلقه، وأن نتحرز تحرزا كاملا في هذا الوقت الذي أصبح فيه الأمر كما تشاهدون عندما تتفكرون في أحوال المجتمع. ويندرج تحت هذه القاعدة العظيمة ما على المحسنين من سبيل كثير من حوادث السيارات. أحياناً يتصرف السائق في السيارة تصرفاً يرى أنه أحسن ما يكون وأقرب ما يكون إلى السلامة، ويكون الأمر بالعكس. ففي مثل هذا لو حدث حادث ومات معه أحد فإنه لا يضمنه بدية ولا يجب عليه به كفارة. لنفرض أن شخصاً يسير في الطريق وقابله سيارة في اتجاه طريقه فعدل عنها يريد السلامة ويرى أن العدول عنها أسلم وأضمن، ثم بهذا الانحراف يحصل له حادث إما انقلاب أو غيره، ثم يموت معه أناس، فإنه ليس عليه ضمان بدية وليس عليه كفارة أيضا، لأنه أي القائد الذي يقود هذه السيارة ولي عليهم بمقتضى ركوبهم معه. والولي إذا تصرفاً يرى أنه أحسن فإنه لا ضمان عليه فيما نتج من هذا التصرف، لأن الله يقول ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. بخلاف ما لو حرفت السيارة لتتفادى الخطر ثم دعست أحداً أو انقلبت السيارة على أحد، فإنك تضمن هذا الشخص، لأن هذا الشخص ليس راكباً في السيارة وليس لك ولاية عليه، وإنما مات بسبب تصرفك أنت وهو ليس من الركاب. فيجب أن نفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، لأن لكل منهما حكماً حيث إن السبب فيهما مختلف. وهذا المقام الآن لا يتسع لأكثر من ذلك، فنرجع إلى الحديث العظيم الذي بدأنا فيه في العام الماضي، وأنا نسيت ماذا وقفنا عليه، فمن منكم مستحضر الموقف؟ الصيام انتهينا منه؟ والصيام انتهينا منكم؟ نعم. الآن أمامي رأيان، أحدهما يقول إننا انتهينا من الصيام والحج، وفيه شاهدان، والثاني يقول لم نقرأ بعد ذلك الصيام ولا الحج وفيه شاهد واحد. وإذا سلكنا طريق الترجيح فإن الشاهدين أرجح من الشاهد الواحد، وإن كان الأصل عدم القراءة لكن الشهادة برجلين بينة ظاهرة نرجع إليها إن شاء الله. وعلى هذا فيكون مبدأنا الآن قول جبريل عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذا الحديث جمع جبريل عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن الإسلام وعن الإيمان. ومن المعروف أن العطف يقتضي التغاير، يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه. فهل معنى ذلك أن الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان غير الإسلام؟ جوابنا على هذا السؤال أن نقول إن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الدين كله، يدخل فيه الإيمان والإحسان، لقول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله بأعماله الظاهرة والباطنة. وأما إذا قرن مع الإيمان فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ويكون الإيمان خاصا بالأحوال الباطنة، وهي أحوال القلب، الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. والإيمان بالله هنا المراد به العقيدة المثمرة للقول والعمل. ما معنى الإيمان بالله؟ هل الإيمان بالله معناه الإيمان بوجوده وأنه خالق السماوات والأرض وأنه مدبر الكون وأنه الرازق؟ هل هو هذا فقط أو هو شيء وراء ذلك؟ نقول ليس هو هذا فقط، ليس من آمن بأن الله موجود وبأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه مدبر لجميع الأمور واقتصر على ذلك ليس هذا مؤمنا، بل لا بد مع هذا من القبول والإذعان، قبول ما جاء عن الله والإذعان الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. واعلم أن الإيمان بالله يتضمن أمورا. الأمر الأول الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، كأولئك الشيوعيين وغيرهم من الذين يقولون ليس هناك رب خالق وإنما هي حياة نموت فيها ونحيا وليس وراء ذلك شيء. فالإيمان بوجود الله ركن من أركان الإيمان بالله. ثانيا الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، وأنه وحده الرب المدبر لجميع الأمور، الموجد لجميع الأشياء الموجودة، المعدم لجميع الأشياء المعدومة. فهو سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. ووجود الأشياء بالأشياء هذا لا يعني أن هذه الأشياء الموجدة أو الموجدة لا يعني أنها مستقلة من دون الله عز وجل، ولكنها هي أسباب جعلها الله تبارك وتعالى مقدمات ومؤثرات في مسبباتها. أقول إن وجود بعض الأشياء متأثرا ببعض لا يعني أن هذا الشيء هو الموجد، ولكن يعني أن الله جعله سببا للإيجاد. فمثلا النار محرقة، هل هي محرقة بذاتها بمعنى أنها نفسها هي التي أحرقت؟ لا، ولكن الله جعلها سببا للإحراق. وكذلك أيضا يقولون إن الكسوف، كسوف القمر له سبب حسي، وهو حيلولة الأرض بين الشمس وجرم القمر، لأن القمر مستفاد نوره من الشمس، فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس وقع الكسوف بإذن الله. هل نقول إن هذا أمر حدث بنفسه؟ لا، ولكنه حدث بأمر الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي أحدثه وهو الذي أوجده. وبهذا نعرف أن ما ثبت من السبب الطبيعي للكسوف لا ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السبب الشرعي، وهو أن الله تعالى يحدث هذا الكسوف ليخوف العباد لعلهم يحدثون توبة إلى الله عز وجل. المهم أن من الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله عز وجل، ومنها أيضا الإيمان بألوهية الله، أن تؤمن بأن الله وحده هو الإله وأنه لا إله غيره. ولكن ما معنى الإله؟ إله بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، وهذه الصيغة في اللغة العربية كثيرة، أعني أن فعالا تأتي بمعنى مفعول، مثل غراس وبناء وفراش بمعنى مغروس ومبني ومفروش. ما معنى مألوه؟ مألوه أي معبود حبا وتعظيما، تألهه القلوب وتميل إليه وتحبه وتعظمه، هذا هو معنى الإله. وليس معنى إله آله أي قادر على الاختراع كما هو توحيد أهل الكلام، فإن هذا بلا شك ليس توحيدا، لأن هذا هو الذي كان عليه المشركون الذين استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على الافتراء وأنه هو الخالق الرازق، ومع ذلك لم يكونوا عابدين لله ولا متخذين الله إلها ولا موحدين. ولهذا من فسر الإله بمعنى القادر على الافتراء فإنه لم يفسره بالتوحيد حقا، وإنما الإله بمعنى المألوه أي المعبود. فإذا قال قائل ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى الإيمان بألوهية الله؟ هل معناه لا إله موجود إلا الله أم ماذا؟ نقول ليس هذا هو المعنى، لأنه يوجد آلهة تعبد من دون الله. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكانوا يعبدون هذه الأصنام ويتألهون إليها ويتخذونها إلها. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ معناه لا إله حق إلا الله عز وجل، فيه آلهة لكن ليست بحق، بل هي مجرد أسماء تؤله وتعبد من دون الله، ولكنها ليست بآلهة. ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فسمى الله هذه الأصنام آلهة، وقال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، فسمى إبراهيم هذه الأصنام آلهة. ومع ذلك فالرسل كلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة. ولكن يجب عليكم، وأقص بذلك طلبة العلم وغيرهم ممن يدركون ما أقول، أقول يجب علينا أن نعرف أن هذا النفي في كلمة الإخلاص ليس نفيا للوجود، وإن كان قد سلكه بعض الناس كشارح الطحاوية وغيره، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الواقع أنه توجد آلهة لكنها ليست آلهة حقا، بل الإله الحق الذي هو مستحق للألوهية هو الله عز وجل. هذا أحد أركان الإيمان بالله. الأمر الرابع والركن الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا معترك عظيم جرى فيه فتن ومحن بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة والجهمية. فأهل السنة والجماعة أثبتوا لله كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ولم يحرفوا الكلمة عن مواضعه، ولم يقولوا إن الله أراد بكذا كذا وكذا، فصاروا يحرفون. بل إن أهل السنة والجماعة عقيدتهم الإيمان بكل اسم من أسماء الله وبما تضمنه هذا الاسم من صفات لله عز وجل ومن آثار لما تقتضيه أفعاله المختصة بهذا الاسم، كذلك أيضا آمنوا بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق على حقيقته. ولكنهم يقولون إننا لا يمكن أن نتخيل لهذه الصفات مثيلا، ولا يمكن أيضا أن نجعل لها مثيلا لا في اعتقادنا ولا في قولنا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقد ضل عن هذه الطريق، طريق أهل السنة والجماعة، ظل فيها أناس كثيرون انقسموا إلى الأقسام الأربعة التالية. فمنهم طائفة أثبتوا أسماء الله وصفاته، ولكنهم جعلوها من جنس صفات المخلوقين، فوقعوا في شر عظيم وتنقصوا الخالق عز وجل، وما قدروا الله حق قدره، فوقعوا في التشبيه الذي نفاه الله تعالى في كتابه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووقعوا فيما نهى الله عنه في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا شك أن هؤلاء الذين يثبتون صفات الله ويمثلونها بصفات المخلوقين، لا شك أنهم كما قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية، قال إن الممثل يعبد صنما، لأنه جعل إلهه من جنس المخلوقين، فهو من جنس المشركين الذين اتخذوا أصناما مخلوقة آلهة يعبدونها. أما الفرقة الثانية فهي فرقة الجهمية الضالة التي أنكرت كل ما وصف الله به نفسه، وبعضهم الذين غلوا في النفي نفوا حتى أسماء الله عز وجل وجعلوها أسماء لبعض المخلوقات وليست حقيقة لله عز وجل إلا على سبيل الإضافة فقط، وهؤلاء كفرهم أهل السنة والجماعة، لأن مذهبهم هذا يقتضي تكذيب الله ورسوله فيما سمى الله به نفسه وفيما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والفرقة الثالثة المعتزلة أثبتوا الأسماء وأثبتوا من الصفات ثلاثا، وهي الحياة والعلم والقدرة، وقالوا إن هذه الصفات لا بد لها، لا بد أن يتصف بها الرب، لأنه لا تمكن ربوبية بدون حياة وعلم وقدرة، فأثبتوا ذلك، ولكن أنكروا بقية الصفات، وأثبتوا الأسماء على الحقيقة. وهؤلاء أقل شرا من الجهمية، لأنهم أثبتوا بعض الصفات لكنهم أفسدوا طريقا، لأن طريقهم متناقضة، حيث أثبتوا شيئا وأنكروا شيئا، مع أن الأدلة العقلية التي أثبتوا بها ما أثبتوه من الصفات هي أيضا أدلة تثبت ما أنكروه من صفات الله عز وجل. والفرقة الرابعة الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة، فأنكروا من صفات الله جميع صفاته إلا سبعا من الصفات، وهي التي ذكرها السفاريني في عقيدته في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، يعني قدرة، فأثبتوا من الصفات هذه السبعة فقط بحجة أن العقل دل عليها، وإذا دل عليها العقل مع ورود السمع بها وجب القول بها، وأنكروا بقية الصفات وحرفوها إلى معاني تخالف ظاهرها بحجتين: الحجة الأولى أن العقل لا يثبتها لأنها تقتضي التشبيه، والحجة الثانية أن هذه الصفات لا تليق بالله عز وجل لأنها تقتضي نقصا. وبلا شك أنهم في هذا العمل ليسوا على صواب، بل هم مخطئون متناقضون، لأننا نلزمهم في إثبات ما أنكروه بالطريق التي نفوه، بالطريق التي أثبتوا بها هذه الصفات السبع. فمثلا هم يقولون نثبت الإرادة للخالق لأننا نشاهد في المخلوقات تخصيصات، فالحديد له طبيعة خاصة، والخشب له طبيعة خاصة، والإنسان له طبيعة خاصة، والحيوان الآخر له طبيعة خاصة، وهكذا هذه الأمور المختلفة في ذواتها أو في خصائصها بأي سبب تفرقت هذا التفرق إلا لأن الذي خلقها له إرادة جعل لهذا ما يختص به وجعل لهذا ما يختص به. فنقول لهم إن إثبات الإرادة بهذه الطريق هو في الواقع أخفى وأضعف من إثبات الرحمة بطريق ما يدل عليها من الإحسان العظيم الذي ملأ الكون. فكل منا يشاهد بعينه ويسمع بأذنه ما من الله به على عباده من أنواع النعم والإحسان التي ليست إلا بمقتضى الرحمة، فإغاثة الملهوفين وجبر المنكسرين وإغناء الفقراء ونصر المظلومين وغير ذلك كثير، كله يدل على أن لله تعالى رحمة حقيقية. لولا هذه الرحمة ما حصلت مثل هذه الأمور. فإثبات الرحمة بمثل هذا الإنعام والإحسان أبين وأظهر من إثبات الإرادة عن طريق التخصيص الذي خص الله به بعض المخلوقات. حقيقة الأمر أن هذا البحث مهم جدا، ولكنني أريد أن أبين أن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب خاص منفرد لا يدخل فيه أي مذهب من المذاهب الأخرى التي تخالف طريقة أهل السنة والجماعة، ولكننا مع ذلك نعلم أنه سلك طريق الأشاعرة قوم من العلماء الأجلة الذين لهم قدم صدق في الإسلام ولهم إحسان كبير فيه. ولكن مع هذا لا يمنع أن نقول إن كل من خالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح لا يمنعنا أبدا أن نقول له مهما كانت قدمه في الإسلام إنك أخطأت فيما ذهبت إليه، لأن هذا هو طريق السلف الصالح رضي الله عنهم، أن يقولوا لمن قال الصواب أصبت وأن يقولوا لمن قال الخطأ أخطأت. ومع هذا فإننا نرجو لهؤلاء الذين لم يصيبوا فيما ذهبوا إليه، نرجو لهم من الله تعالى المغفرة والعفو، لأننا نعلم بما شاهدنا من حرصهم على الإسلام وعلو الإسلام وبيان الحق، نعلم أنهم ما سلكوا ذلك عن قصد ولا عن سوء نية، ولكنه عن أمر هم فيه معذورون. إنما نحن إذا علمنا أن الحق في خلاف قولهم فإننا لسنا معذورين في اتباعهم، بل الواجب علينا أن نتبع الحق وأن نسأل الله تعالى لهؤلاء المغفرة والرحمة والرضوان بما نعلم منهم من حرص على الخير وعلى نفع الأمة. وقد اقترح علينا بعض الإخوة أن يكون اقتصار الشرح إلى الساعة 11:30، وأن يكون تلقي الأسئلة إلى الساعة 12:00، وقالوا لنا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فإذا كنتم موافقين على هذا فإنه يوافقني أيضا. تمام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: ما رأيكم في عقيدة المفوضة الذين يقولون نسكت عن هذه الصفات ولا نتكلم بشيء من هذا لا إثباتا ولا نفيا، وهل هي حقا أخطر من الجهمية لغموضها وعدم وضوحها على العكس من التأويل، فإنه واضح عند كثير من الناس لا سيما العلماء؟ وهل وقع في التفويض أحد من كبار الأئمة ونن منهم أنها عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم جدا، ولكن الجواب على هذا أن نقول: التفويض نوعان، تفويض الكيفية وتفويض المعنى. أما تفويض الكيفية فهذا أمر واجب، وهو طريق أهل السنة والجماعة، بمعنى لو سألنا سائل: كيف استوى الله على عرشه؟ كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ كيف وجه الله؟ كيف يد الله؟ وما أشبه ذلك، يجب علينا أن نفوض الأمر وأن نقول: لا نعلم. لا نقول ليس له كيفية، لكننا نقول: لا نعلم. وهذا هو معنى قول السلف الذي نقله الأوزاعي وغيره، قالوا: أمروها، يعني آيات الصفات وأحاديثها، قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. والرواية المشهورة عن مالك رحمه الله أن رجلا قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فبين رحمه الله أن الاستواء غير مجهول المعنى، بل هو واضح في اللغة العربية، لأن استوى على كذا أي على عليه، واستقر استقرارا وعلوا خاصا، ولكن الكيف هو المجهول. ولكن الإمام مالك قال: الكيف غير معقول، وقد اشتهر أنه قال: الكيف مجهول، لكن كلمة غير معقول أبلغ، وهي التي رأيتها نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في رسالة الحموية: الكيف غير معقول. وإنما قال غير معقول يعني لا يمكن للعقل إدراك، لا يمكن للعقل إدراكه. وإذا انتفى عن العقل إدراكه وليس في السمع الكتاب والسنة ما يدل على الكيفية، معناه وجب الإمساك عنه، لأن الشيء لا يمكن إثباته إلا بأحد الدليلين: السمعي وهو الكتاب والسنة، أو العقلي. فإذا انتفى عنه الدلالة العقلية مع انتفاء دلالة السمع، وجب علينا أن نسكت وأن لا نتكلم. وذلك أيها الإخوة لأنه لا يمكن أبداً أن تدرك كيفية شيء إلا بواحد من طرق ثلاثة: إما مشاهدة ذلك الشيء، أو مشاهدة نظيره، أو خبر الصادق عنه. سوى ذلك لا طريق لك أبداً إلى العلم بالكيفية. ونحن إذا طبقنا هذه القاعدة على ما نعلم من صفات الله، فإنها لا يوجد فيها واحد من هذه الطرق، فليس هناك مشاهدة ولا مشاهدة نظير ولا خبر صادق. إذن فتفويض المعنى حق، وهو الذي عليه السلف الصالح، وهو الذي يجب أن يقول به المؤمن وأن يعتقده. أما تفويض المعنى فهذا باطل، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في كتابه العقل والنقل، يسمى العقل والنقل، ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهو كتاب عظيم. قال عنه ابن القيم رحمه الله: إنه ليس له في الوجود نظير ثاني، يعني هذا الكتاب، ولكني لا أشير على طالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيه لأنه صعب. إنما هذا الكتاب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه: إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأن قولهم في الحقيقة يتضمن أن سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم وألحقنا بهم في منازل الآخرة وفي العلم وفي العقيدة، يتضمن أن السلف الصالح كلهم مر زمنهم وهم لم يفهموا شيئا من كلام الله ولا من كلام رسوله في أعظم الأمور وأشرفها، وهو العقيدة. لأننا إذا قلنا ما يفهمون المعنى، إذن ما فهموا العقيدة، إذ فهموا لفظ بدون معنى ليس بشيء، بل هو قشور لا لب فيها. ولهذا صار هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يتضمن تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجهيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من العلماء الأجلة من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة. يتضمنهم جهلا لا يعرفون شيئا من معاني أسماء الله وصفاته، وهذا قدح عظيم جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سلف الأمة. وبهذا نعرف بطلان العبارة المشهورة، وهي ما قيل: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه القضية الخبرية قضية كاذبة باطلة من أكذب القضايا، وهي متناقضة أيضا. إذا كنت تقول إن طريقة السلف أسلم، فبالله عليك أخبرني ما هي الطريقة التي يكون بها السلامة. لا طريقة إلى السلامة إلا بعلم وحكمة، لأن الجاهل إن أصابته السلامة فهي من باب المصادفات، والحكيم وغير الحكيم إن أصابته السلامة فهي من باب المصادفات أيضا. إذن فالذي يكون في السلامة وتكون له السلامة هو الذي بنى على عقيدته الذي بنى عقيدته على علم وحكمة. فإذا كنت أيها المدعي تدعي أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فإننا نقول صدقت في قولك طريقة السلف أسلم، وكذبت في قولك طريقة الخلف أعلم وأحكم. بل إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهي والله كذلك، ولكن من صار على قلبه غشاوة الجهل ظن أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كيف يجرؤ قائل أن يقول إن استوى بمعنى استولى؟ هل يشهد أن الله أرادها أراد بهذه الكلمة هذا المعنى؟ أبدا لا يمكن أن يجد شهادة. بأي شيء تكون الشهادة على الله بأنه أراد ذلك؟ هل هو من طريق اللغة؟ اللغة لا تدل على ما قال. هل هو من طريق السنة؟ لغة الشريعة السنة لم تذكر ما قال. هل هو من طريق العقل؟ العقل يكذب ما قال، فإن الله قد استولى على العرش قبل خلق السماوات والأرض، وحين خلق السماوات والأرض، وبعد خلق السماوات والأرض. والله تعالى مستول على جميع ملكه سبحانه وتعالى، وهو مالك لكل شيء. فهل يقول هذا القائل إنه يجوز أن نقول إن الله مستو على الجبل أو استوى على الجبل بمعنى مستول عليه؟ لا أحد يقول بذلك. فعلينا أيها الإخوة المسلمون، علينا أن نلتزم ما عليه السلف الصالح من التسليم للمعنى الذي أراده الله ورسوله، وأن لا نقول على الله ما لا نعلم حتى نقع في الضلال المبين. والله الموفق. بقي جزء من السؤال. نعم، ما هو؟ هل وقع في هذا أحد؟ يقول في السؤال وهل وقع من هذا في هذا أحد من الأئمة؟ نقول لا أعلم أحدا وقع في هذا من الأئمة. ومن الغرائب أن بعض الناس يظنون أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويقولون إن التفويض مذهب أهل السنة والجماعة، ولكننا نقول نعم هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه في تفويض الكيفية فقط دون تفويض المعنى. يقول السائل: ما حكم تجويد القرآن في الصلاة وغيرها، وما رأيكم في أحكام التجويد؟ الذي نرى أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين وأنه معرب، فكل تلاوة يكون فيها تحريف الإعراب فإنها قراءة منكرة على صاحبها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. اللهم إلا أن يكون هذا منتهى قدرته، وهو يتهجى القرآن ويتحرى الصواب فيه، فإنه لا يؤخذ به. وأما التجويد فإنه عبارة عن صفات هذه الحروف وهذه الكلمات، وهو من باب الكمال وليس من باب الواجب. فلو قرأ الإنسان قراءة معربة بمقتضى اللسان العربي على غير هذا التجويد الذي هو ضبط صفات الحروف، فإنه لا ينكر عليه ولا يعد في ذلك عاصيا لله تعالى ورسوله. وكان القرآن أول ما نزل على سبعة أحرف تيسيرا على الأمة لئلا تعسف لغاتها على لغة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وحين تمرن الناس على هذا القرآن الكريم الذي نزل بلغة قريش أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه الذين جمعوا المصاحف إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه على حرف قريش أي على لغتهم، فجاء القرآن على لغة قريش. يقول السائل: ما حكم الدراسة في كليات مختلطة الجنسين، وما حكم تدريس رجل لنساء بغير ساتر أو حجاب يحجبه عنهن والعكس؟ لا ريب أن اختلاط النساء بالرجال إنه من الأمور الداعية إلى الفتن وإلى سوء الأخلاق وإلى فساد المجتمع. ومن الغرائب أن قوما يدعون إلى الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، وقد تعاموا أو أعماهم الله عن فساد هذا الاختلاط. فالدول الغربية ومن شابهها الآن يئنون من وطأة هذا الاختلاط ويتمنون أن يغيروا الوضع بكل ما يستطيعون من قوة، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد لا يتمكنون الآن، وقد صارت هذه الأخلاق لديهم كالعقائد لا يمكن أن تزحزح ولا يمكن أن تزال. ومن الغرائب أن قوما أنجاهم الله تعالى من هذا الشر ومن هذه الفتنة يدعون إلى الاختلاط، أن تختلط المرأة مع الرجل في الأعمال وفي الدراسة وفي غيرها، وهم في الحقيقة إما أنهم عندهم سوء نية أو عندهم سوء تقدير وتقصير، فهم بين أمرين، إما قاصرون وإما مقصرون، إما أنهم ليس عندهم حسن تدبير ولا نظر للعواقب، أو إنهم يريدون سوءا بمجتمع محافظ يريد أن يتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة الذين حازوا بتمسكهم بهذا الإسلام، حازوا به قصب السبق والعلو على جميع الأديان. وإذا أردت أن تعرف أن الشارع يريد أن تبتعد المرأة عن الرجل، فاستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا كان خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فدل هذا على أن المرأة كلما ابتعدت عن الرجال والاختلاط بهم كان ذلك أفضل وأولى وأسلم عاقبة، وأنها كلما دنت وقربت منهم كان ذلك أقرب إلى الشر وإلى الفساد. وهذا أمر يعرفه من يتأملون ويتدبرون أحوال المجتمعات، ولكن الهوى كما قيل يعمي ويصم. نسأل الله تعالى منها أن يعيدنا من هوى لا نكون فيه متبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تدريس النساء من رجل أعمى فلا بأس به إذا أمنت الفتنة، وكان هذا الرجل موثوقا به بدينه وأخلاقه، فإنه لا بأس أن يدرس النساء، ولا حرج عليهن في النظر إليه إذا لم يكن ذلك على سبيل التلذذ والشهوة، لأن نظر المرأة إلى الرجل ليس بمحرم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، فلا بأس أن تنظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة، ولا بأس أن يدرس الرجل الأعمى النساء إذا أمنت الفتنة أيضا. وأما تدريس غير الأعمى للنساء فلا بأس به أيضا إذا أمنت الفتنة وكانت النساء متحجبات قد غطينا وجوههن، فإن هذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أتينا إليه فقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما تأتينا فيه فتعظونا. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت امرأة منهن، وجاءهن صلى الله عليه وسلم ووعظهن وذكرهن، وهذا لا مانع منه إذا أمنت الفتنة وكانت النساء متحجبات قد غطينا وجوههن وما يخشى منه الفتنة. يقول السائل: ما حكم تقبيل أستار الكعبة؟ وهل هو كتقبير الحجر الأسود؟ وهل يقاس على غيره كالمصحف؟ عليه غيره. وهل يقاس على غيره كالمصحف؟ لا، عليه غيره. أقول: تقبيل أي مكان في الأرض بدعة إلا الحجر الأسود، والحجر الأسود لولا الاتباع لكان تقبيله أيضا غير مشروع. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل هذا على أن المسألة مبنية على الاتباع وليست على الهوى. إذن لا تقبل كسوة الكعبة ولا أركان الكعبة الأخرى سوى الحجر الأسود، وتقبيلها يعتبر من البدع. وكذلك لا تقبل الحجرة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الحجر المبنية على من دون الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا من البدع التي ينبغي للمسلم أن يستغني بها عنها بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب أني أشاهد هنا حول الكعبة قوما يقفون عند الركن اليماني ويتمسحون به ويقبلونه ويضعون خدودهم عليه، ثم يمسحونه ويمسحون وجوه أطفالهم بهذه المسحة، يظنون أن التمسح به من أجل التبرك، وهذا خطأ وليس بصحيح. فإن مسح الركن اليماني عبادة فقط وليس من أجل التبرك به. فهؤلاء أنا أريد من طلبة العلم إذا شاهدوهم أن ينصحوهم وأن يدلوهم على طريق الحق، وأن مثل هذا العمل بدعة وليس بصحيح. فإذا رأيتم من يتمسح بالركن اليماني أو بأي جانب من جوانب الكعبة ويمسح بيده على طفله أو على صدره أو على بطنه أو على صدر نفسه أيضا، فإنكم تنهونه عن هذا الأمر حتى لا يظن أن التمسح بما يسن التمسح بما يسن مسحه من أركان الكعبة من أجل التبرك، لا، ولكنه عبادة. الركن اليماني يمسح ولا يقبل، والحجر الأسود يمسح ويقبل. فإذا لم تستطع أن تمسحه وتقبله، أي الحجر الأسود، فإنك تشير إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان ولا سيما النساء أن يزاحم عند استلام الحجر الأسود، فإن هذا ليس من السنة المزاحمة فيه، بل إن تقبيل الحجر الأسود سنة في الطواف إن تيسر، وإلا فلا حرج عليه. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما رأى معاوية يطوف ويستلم كل أركان البيت، فنهاه ابن عباس فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا الركنين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما لأنه حق. والحكمة في أن الركن اليماني والحجر الأسود يختصان بالمسح، لأن الركنين الآخرين ليسا على قواعد إبراهيم، فإن الكعبة كانت أوسع من هذا بالنسبة للشمال والجنوب في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قريشا لما عمروها قصرت بهم النفقة، فرأوا أن هذه الجهة الشمالية هي التي ينقص منها، لأن الجهة الجنوبية فيها الحجر الأسود ولا يمكن أن ينقص منها شيء، فرأوا أن يكون النقص منها هنا، فحطموا هذا الحطيم من الكعبة وبنوا الباقي. ولهذا يسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، ويسمى الحجر لأنه تحجر منها. وأما ما يقول بعض العوام إنه حجر إسماعيل فهذا ليس بصحيح، لأن إسماعيل ما علم عنه، وكذلك يظن بعض الناس أنه قد دفن فيه إسماعيل، وهذا كذب وليس بصحيح. ولا يمكن أبدا أن يكون بيت الله الذي هو قبلة المسلمين قبرا لأحد من الناس فيستقبل المسلمون القبور، بل إن إسماعيل دفن في الموضع الذي دفن فيه ولا يعلم موضعه، لأنه كما قال بعض أهل العلم لا يعلم قبر أي نبي من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: مصحف تقبيله. وأما قول الأخ: هل يقاس عليه غيره كالمصحف؟ فنقول: لا يقاس عليه غيره. وتقبيل المصحف أيضا ليس بعبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل ما يكتب فيه القرآن، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فتقبيل المصحف ليس بمشروع ولا ينبغي للإنسان أن يقبله. يقول السائل: ما هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت؟ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام منه قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، وكذلك الدعاء للميت في الثالثة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآكل نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا أو من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله جنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وأما بعد الرابعة فليس فيه دعاء مشروع فيما أعلم من السنة، ولكنه ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غالبا يختم بها دعاءه. يقول السائل: رجل يخرج من المكان الذي حول قبله شيء يشبه المني وليس بمني ولا مذي، فهل ذلك ينقض الوضوء؟ يخرج من حوله قبله، من حول قبله رجل يخرج من قبله من حوله. رجل يخرج من المكان الذي حوله شيخ العرق، بعض الناس يعرض عرق ابيض كذا يجي بالاماكن. هذا السؤال ليس بوجيه في الواقع، لانه يخرج من حول قبله شيء ليس منيا ولا مذيا، هذا ليس بمعتاد، اللهم الا ان يكون عرقا، فالعرق لا ينقض الوضوء. لكن ان كان يخرج من قبله شيء، فهذا الذي يخرج من القبل ثلاثة أنواع: إما مني وإما مذي وإما بول، وذكر بعضهم نوعا رابعا وهو الودي، ولكن الودي في الواقع هو من البول لأنه بقيته. أما المني فإنه يخرج بلذة عند شدة الشهوة ويحس به الإنسان، وهو أيضا طبيعته مخالفة لغيره. وأما المذي فإنه ماء يخرج بغير شعور من الإنسان، ما يشعر به، ويكون غالبا عند فتور الشهوة. وأما البول فمعروف، المني طاهر موجب للغسل، والمذي نجس لكن نجاسته خفيفة يكتفى فيه بالنضح، وهو ناقض للوضوء موجب لغسل الذكر والأنثيين. وأما البول فإنه نجس يجب غسله غسلا تاما وينقض الوضوء، ولا يجب غسل الذكر منه، وإنما يغسل رأس الذكر وما أصابه البول فقط. يقول السائل: ما حكم التبرك بالصالحين وتقبيل أيديهم على الدوام؟ نرجو الإيضاح. التبرك بالصالحين ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يتبرك بدعائهم بأن يسألهم أن يدعوا له، فهذا جائز ولا بأس به، بشرط أن يعرف أن هؤلاء صالحون. والصلاح ليس بتطويل المسبحة ولا بتكبير العمامة، ولكن الصلاح بلزوم تقوى الله عز وجل. فإذا علمنا أن هذا الرجل متقي لله عز وجل، مستقيم على أمره، لا يدعو الناس إلى تعظيم نفسه وإلى أن يكون هو العالي عليهم، إنما هو رجل مستقيم ملتزم بشريعة الله، فهذا لا بأس أن تسأل الله أن يدعو لك وتنال بركة دعائه، بشرط أن لا يفتتن هو أيضا، لأن بعض الناس إذا قيل له ادعو الله لنا ربما يفتتن ويرى أنه أهل لهذا ويتعاظم في نفسه، فإذا خشي هذا الأمر فإنه يمنع. ولهذا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك أو ويلك، قطعت عنق صاحبك، لأنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يتعاظم هذا الممدوح ويحصل في نفسه ما لا ينبغي أن يكون. هذا النوع وهو التبرك بدعائهم إذا ثبت صلاحهم وأمن عليهم من الفتنة لا بأس به. أما التبرك بآثارهم وهو النوع الثاني، والتمسح بثيابهم أو بعرقهم أو التبرك بتقبيلهم، فإن هذا حرام ولا يجوز، وهو من البدع المنكرة التي يجب على من فعل به هذا أن ينهى الناس عنه. ولكن والعياذ بالله بعض الناس تدعوه نفسه الأمارة بالسوء والهوى وحب الرئاسة والجاه أن يمكن الناس من أن يعملوا به هذا العمل من التمسح به وتقبيل يديه والانحناء له وما أشبه ذلك. والذي يفعل هذا في الحقيقة هو مشارك أو يريد أن يشارك الله فيما يجب لله تعالى من التعظيم والإجلال، فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يحذر من يفعل به هذا، يحذرهم من أن يفعلوا به هذا الفعل، وأن يعرف قدر نفسه ويعرف قدر ربه تبارك وتعالى. يقول السائل: سمعنا من فضيلتكم أن الحجاب للمرأة واجب، فإذا كان واجب فلماذا تركت النساء داخل الحرم الشريف بدون حجاب، وربما أفسد على بعض المصلين والطائفين عباداتهم؟ هذا السؤال ليست الإجابة عليه إجابة علمية حتى يوجه إلينا، ولكن الإجابة عليه إجابة تنفيذية، ولهذا أرى أن يعدل السائل عن توجيه السؤال إليه إلى توجيهه إلى المسؤولين في هذا الأمر. يقول السائل: ما حكم التزام مذهب معين إذا اتضح لطالب العلم أن مذهبه مرجوح؟ ما حكم التزام مذهب معين إذا اتضح لطالب العلم أن مذهبه مرجوح في فهم النص والتزم بمذهبه، فما حكم ذلك؟ هذا الالتزام بالمذهب مع تبين أنه مرجوح بمقتضى الأدلة هذا خطر عظيم على الفاعل، أن يعدل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آراء الرجال التي هو نفسه يعترف بأنها خطأ. وما مثل هذا الفاعل إلا مثل من تحدث الله عنهم في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما مثله أيضا إلا كمثل من قال الله فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا كنت تعتقد أيها الأخ المقلد أن مقلدك ليس على صواب في هذا الأمر، فكيف تسوغ لنفسك أن تتبعه وأنت تعتقد أنك بهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقع من مؤمن كامل الإيمان أبدا. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله عز وجل بربوبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة تقتضي أن يكون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام صوابا بمقتضى هذه الربوبية، أنهم لا يؤمنون إلا بهذه الشروط: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ثلاث الشروط لا بد منها، فكيف أنت الآن تعدل عن تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حكم مقلدك وأنت تعترف أنه ليس بصواب؟ أقول: ارجع إلى ربك وتب من هذا الذنب واتبع الحق وارجع إلى الصواب أينما كان، فإن الصواب ليس مخصوصا بطائفة معينة، إنما الصواب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لدينا سائق مسلم كبير في السن ويعول أولاده وأبويه وعليه دين، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ نعم يجوز، إذا كان عند الإنسان سائق أو خادم مسلم وكان له عائلة فقيرة فإنه يجوز، وهو الذي يعونهم، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يدفع به حاجته. أما إذا كان هذا العامل عندك سائق أو غيره ليس عنده عائلة، أو عنده عائلة غير مسلمة، أو عائلة غنية، فإنك لا تعطيه، لأن الغالب أن الأجرة التي يأخذها تكفيه وتقوم بكفايته. يقول السائل: شخص سافر للدراسة، الآن انتهى الوقت، والإخوان يقولون الساعة 12:05 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.